نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ندخل اليوم في باب أحكام إزالة النجاسة. والنجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا. ويفهم من هذا التعريف أن النجاسة الذي يحكم بنجاسة عين هو الشرع وليس الناس، ولذلك لو استقذر الناس عين من الأعيان فهل هذا دليل على نجاستها؟ لا. ممكن يستقذر الإنسان مثلا القيح، الصديد، اللعاب، القيء، لكن الشرع لم يحكم بنجاسته. إذن تعريف النجاسة ما هي؟ كل عين مستقذرة شرعا. وهنا نستفيد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. معنى هذا لا يجوز لك أن تثبت أن هذه العين نجسة إلا بدليل. فالأصل في الأعيان الطهارة. كيف نعرف بأن هذا الشيء نجس كما سيأتي الآن؟ إما بنص شرعي كأن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجس، أو الله عز وجل كما قال عن الخنزير فإنه رجس يعني نجس، وكما قال عن الروثة روثة الحمار قال إنها رجس يعني نجس. فمن الذي يحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينص، أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، هذا دليل أيضا على النجاسة. إذن ما هي القاعدة هنا؟ الأصل في الأعيان ها الطهارة، حتى يأتي دليل صريح يدل على النجاسة. يعني لا تحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. أحكام إزالة النجاسة، لماذا ذكر المؤلف أحكام إزالة النجاسة؟ لأننا في باب الطهارة، باب الطهارة كله مقدمة لباب الصلاة. ذكرنا أول درس أن من شروط الصلاة الطهارة، سواء الطهارة من الحدثين أو طهارة المكان والثوب والبدن، فهي مقدمة للصلاة، فلا بد أن نعرف النجاسة وأحكام إزالة النجاسة. والله عز وجل أمر بذلك فقال وثيابك فطهر، أمر بتطهير الثياب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بغسل دم الحيض من ثوبها، قال اغسلي عنك دم الحيض، اغسلي. فهذا دليل على وجوب تطهير النجاسة، نجاسة البدن أو الثوب. وأما طهارة البدن فأحاديث الاستجمار، من استجمر فليوتر إلى آخره، وحديث الاستنجاء، لأنه يراد بها إزالة النجاسة من إيش؟ من البدن. وأما طهارة المكان فحديث الأعرابي المعروف الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير بوله. فهذه أحاديث تدل على هذا الشرط، وهو من شروط صحة الصلاة، طهارة البقعة مكان الصلاة، وطهارة البدن، وطهارة الثوب. فنحن مأمورون بإزالة النجاسة عن مكان الصلاة والثوب الذي نصلي فيه والبدن. كيفية تطهير النجاسة؟ لا يخلو الأمر من أمرين، إما أن تكون على وجه الأرض فهذه يكفيها أن تغمر بالماء، يعني إذا وجدنا نجاسة في الأرض فما الواجب؟ الواجب أن تغمر بالماء. لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بدلو ذنوب من ماء فأهريق عليه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة 10 20؟ ما قال، صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فجبنا الماء حطينا على هذه النجاسة، انتهت النجاسة إذا كانت على الأرض. إن كانت النجاسة على غير الأرض فهي ثلاثة أنواع، هناك نجاسة مغلظة، وهناك نجاسة متوسطة، وهناك نجاسة خفيفة. يعني كيف نطهر النجاسة؟ النجاسة إن كانت على الأرض تطهيرها إيش؟ يصب الماء على الأرض، مثل بول الأعرابي. إن كانت غير ذلك نشوف الآن، النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. جاء في الحديث في الصحيحين أو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهما في التراب. الولوغ أن يشرب الكلب بلسانه أو يدخل لسانه في الإناء ويحركه، هذا يسمى ولوغ، تحريكه في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فماذا يفعل؟ يغسل الإناء كم مرة؟ 7 مرات. جاء في رواية إحداهن بالتراب، وجاء في رواية أولاهن بالتراب، وجاء في رواية آخرهن بالتراب، وجاء في رواية وعفروه 8 بالتراب. روايات كثيرة وخلاف طويل، الأقرب رواية أولاهن، فيكون الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. لماذا؟ لكثرة رواتها، أكثر الرواة على أن الحديث أن تكون الغسل بالتراب متى تكون؟ أول واحدة لكثرة رواتها. 2، لو قلنا آخرها سنضطر إلى غسل إيش بعدها حتى نطهر التراب، فكان يستقيم أن يقال بأن الأولى بالتراب حتى نطهرها بعدها، لكن إذا قلنا آخرها التراب نحتاج أن نطهر التراب فنزيد غسل 8 أو 9. فهذا الذي يظهر هو حديث مسلم أولاهن بالتراب. لماذا الكلب غسل 7 غسل؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أمر تعبدي، أمر تعبدي. وذكرنا كثيرا أن هناك أمور تسمى أمور تعبدية غير معقولة المعنى، الأمر التعبدي غير معقول المعنى، مثل لماذا تصلي الفجر 2، المغرب 3، العصر 4؟ ما يجينا واحد يقول لأن الفجر كذا كذا، بالعكس يمكن لو بالعقل نقول الفجر الإنسان مستريح وقايم من النوم المفروض 4، صح ولا لا؟ أنا ما نقول المفروض، نقول هذا أمر تعبدي. لماذا لحم الإبل على القول الراجح ينقض الوضوء؟ ذكر علماء حكم، 7 حكم، نقول الأمر تعبدي. لماذا تضع في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ اسمها تضع اليسرى على اليمنى. لماذا تضع في الصلاة يدك على صدرك؟ مرة سألت سؤال شخص قلت له أنت ليش الآن، ما الحكمة في الصلاة أن الإنسان يضع يده على صدره، ليش ما يحط على بطنه؟ قال في حكمة. قال كيف؟ قال أنت لو الآن تمشي بالسيارة وبعدين قدامك حادث تبي توقف بريك وانت اخترعت تقول ايش؟ بسم الله. ما تقول بسم الله تحط يدك على بطنك، شوف الحكمة. رأيكم ما يفكر الإنسان؟ لو فكرنا في حكم بعض الأمور نضيع، كل واحد يحط له حكمة. فإحنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة فبها ونعمت، لأن فيها حديث كما سيأتي الآن في الهرة بين إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بين الحكمة واضحة. لكن لما قال توضأ من لحوم الإبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، فإحنا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الأمر إيش؟ تعبدي غير معقول المعنى. القسم الثاني نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي. المذي نجاسة مخففة طهارتها مخففة، وبول الطعام وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال في سن الفطام، الصبي بالذات الذكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية يعني البنت الصغيرة وينضح من بول الغلام. النضح هو البل أو الرش، ما هو أنك تدلك وتغسل. فقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وجاء في الحديث حديث أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجرة فبالع ثوبه فدعا بماء فنضحه. إذا هذا الحديث يفيد أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال في سن الفطام يعني يعتمد على الحليب، فهذا بوله هو نجس ولا غير نجس؟ هو نجس، لكن نجاسته مخففة وتحتاج إلى طهارة مخففة، يكفي النضح أو الرش. وكذا المني، كذا المذي، لأن المني طاهر أصلا، المذي نجس لكن نجاسته نجاسة مخففة وليست نجاسة مغلظة، فيكفي إيش؟ يكفي فيه النضح. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه فيما سبق لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فجاء في رواية أنه إيش؟ ينضح ثوبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد يقول الآن قال ما الفرق بين بول الصبي والبنت؟ نتكلم الآن في سن الفطام لما كان طعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي. قد يقال بأنه أمر تعبدي، وقد يقال بأن بول الصبي يتفرق ينتشر لذلك يحتاج إلى نضح في عكس بول البنت، هكذا قيل. وقيل أن بول الأنثى أشد أكثر نجاسة من بول الصبي فلذلك يغسل هنا والصبي ينضح. وقيل بأن الذكر يفرح به كثيرا أكثر من الأنثى، فإذا تكرر بوله فيشق يكون هناك مشقة في الغسل. فهذه ثلاث حكم قيلت، ولو قيل بالتعبد لكان أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. القسم الثالث نجاسة متوسطة، وهذه غالب النجاسات مثل بول الأنثى اللي هي لم تأكل طعام، والذكر الكبير والأنثى الكبيرة دم المسفوح وغير ذلك، جميع النجاسات فهذه تكفيه الغسلة التي تزيل النجاسة. يشترط بعض الفقهاء 3 7 5 ليس هناك دليل، يعني بعض الفقهاء يقول لابد من 3 غسلات أو لا، المهم إزالة النجاسة. فلو غسلنا البول في الثوب غسلة واحدة طهر ولا ما طهر؟ طهر. احتجنا لغسلة ثانية نغسل ثانية وغير ذلك. إذن الآن النجاسات 3، نجاسة مغلظة تحتاج إلى تطهير مغلظ وهي نجاسة إيش؟ سؤر أو ولوغ الكلب تحتاج إلى 7 غسلات ولهنا بالتراب. نجاسة مخففة هي نجاسة المذي ونجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني في الفطام، فهذا يكفي فيه النضح أو الرش، وباقي النجاسات تكفيه 1 2 3 بحسب إيش؟ الإزالة. فمتى ما زالت النجاسة فهذا هو المقصود. مسألة ما يحل أكل لحمه وروثه فهو طاهر، يعني الحيوانات مأكولات اللحم بولها وروثها طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها من الحيوانات التي تؤكل والدجاج وغيرها. الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. قوم أصابهم مرض في بطونهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من بول الإبل ولبن الإبل، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يشربوا من نجس، فدل على أن بول الإبل من الأمور الطاهرة. وقال صلوا في مرابض الغنم، صلوا، مع أن مرابض الغنم قد يكون فيها بولها وروثها، فهذا دليل على إيش؟ الطهارة. طيب، ممكن أن يقال هو قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، هنا ليس للنجاسة، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل لنجاستها، وهذا أشرنا إليه. إما يقال بأن الإبل تتحرك كثيرا وتشوش على المصلي، ممكن يعني تؤذي المصلي، أو يقال كما جاء في الحديث في سنن ابن ماجه أنها خلقت من شياطين، يعني فعل الشياطين الشيطنة، يعني ممكن، أو يقال أنه أمر تعبدي، فالنهي هنا ليس للنجاسة. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو الأصل كما ذكرنا، هو الأصل حتى يأتي دليل للتنجيس. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة على راحلته، على الدابة في المسجد، وممكن أن يخرج من الدابة بول وروث أو لا؟ ممكن؟ ممكن، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينجس المسجد الحرام، فدل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وهو الأصل. يقول المؤلف الأعيان النجسة خمسة، إن هذه أصول الأعيان النجسة. أولا كل حيوان محرم الأكل كالأسد والذئب والنمر والخنزير وغيره. استدل على ذلك بحديث الهرة لما شربت الهرة من إناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي يعني كأنه يمتنع من الشرب، فقال إنها ليست بنجس الهرة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. لاحظوا الآن، قبل قليل ذكرنا أمر تعبدي، هنا أمر ظاهر، ها؟ بين العلة، لأنها من الطوافين والطوافات ليست بنجسة، ولذلك أخذ العلماء من ذلك أن الحيوانات الطوافين والطوافات هذه ليست بنجسة، وقالوا الحمار مع أنه محرم الأكل ليس بنجس، أخذ من هذا الحديث لأنه من الطوافين، والناس يأخذون في السفر في مع الماشية ويصعد عليه ويلامسه، فلذلك هو ليس نجس العين. أما هذه المحرمات الأخرى فهي ليست من الطوافين، فيأخذ منه نجاستها. يستثنى من ذلك كما ذكر المؤلف الآدمي، فالآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا إيش؟ معنوية، نجاسة الشرك وليس نجاسة حسية، فالآدمي طاهر حيا وميتا مسلما وكافرا. وكذا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، هذا مصطلح يذكر العلماء، النفس يعني دم، ما ليس له دم سائل، ما ليس له دم سائل، مثل البعوض، مثل العقرب، مثل وغيرها من الحشرات ليس له دم سائل، فهذا أيضا يستثنى منه لأنه يشق التحرز منه، فليس بنجس. الثاني، قاعدة ثانية، ما خرج من محرم الأكل، ما خرج من محرم الأكل كالبول والغائط والدم، الذي يحرم أكله بوله وغائطه ودمه كله نجس. يستثنى منه الآدمي لأحاديث. المني ليس بنجس. لماذا استثنيناه؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وأثر المني إيش؟ على ثوبه، لو كان نجسا ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خلافية: رطوبة فرج المرأة، يكثر في كثير من النساء تسأل يكون في رطوبة أو إفرازات، فهل هذه نجسة؟ الصحيح أنه ليست نجسة لعدم وجود دليل على ذلك، ولأن الأصل الطهارة، ولأنه يشق التحرز منه. الريح، الحدث لما يحدث الإنسان ريح، هل الريح نجس؟ ليس نجس. لذلك عند بعض الناس أنه إذا أخرج ريح يجب عليه أن يستنجي، خصوصا عند كبار السن، يقول لازم أجدد وضوئي. لا، الريح ليس نجسا، النجس هو إيش؟ البول، الغائط، أما الريح فليس بنجس. وسمعت من بعض المذاهب، أظن الزيدية أو غيرهم، أن الإنسان إذا أخرج ريح وذهب مثلا يريد أن يصلي ينزع ثوبه، يعني السروالة، سمعت في هذا؟ إسماعيلية، ينزع لأنه نجس، وهذا غير صحيح وليس له أصل. القاعدة الثالثة: كل ميتة نجسة إلا ميت البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة. احنا ذكرنا فيما سبق أظن بأن الميتة نجسة، وهو معروف عند الصحابة، وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بشاة يجرونها، قالوا أنها ميتة يعني نجسة. فالميتة نجسة، هذا الأصل. لكن هناك مستثنيات. أولا ميتة البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. إذا ميتة البحر حلال وطاهرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، أيضا ميتة الجراد جائزة حلال وطاهرة. إذن كل ميتة نجسة إلا ميتة البحر وإلا الآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميتا بالإجماع. وما لا نفس له سائلة كما ذكرنا، ما ليس له دم سائل كالبعوض والعقرب وغيره، فهذا ميتته طاهرة. القاعدة الرابعة: كل جزء انفصل من حيوان فهو نجس. كل جزء انفصل من حيوان وهو حي، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، يعني لو قطعت يد البهيمة فهذه اليد تأخذ حكم الميتة وتكون نجسة. يستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، مثل الشعر، الوبر، الريش، الصوف. فلو أخذ قطع من حيوان وهو حي ليس نجسا، لأن هذا إيش؟ لا تحله الحياة، ما في حياة، ما في روح، فهو يعتبر من الطاهرات. قال: الشعر، الريش، الوبر، الصوف، القرن. مكتوب عندكم الأضلاف، هي بالضاد، صلحونها الظلف اللي هو الظفر، الأضلاف بالضاد، مكتوب عندكم بالضاد، هي بالضاء. عدل المكتوب عندكم ولا هي بالضاد عندكم؟ بالضاء. الآن عندي غلط. إذن هو الأضلاف يعني الظفر وأجزاء الميت الآدمي. القاعدة الخامسة: الدم المسفوح الخارج عند تذكية الحيوان أو الخارج من بقية بدن الحيوان حال الحياة، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهذا الدم المسفوح عندما يذبح الإنسان الذبيحة هذا نجس، لكن الدم الذي يبقى في اللحم أو في الكبد وغيره فهذا إيش؟ طاهر، ليس دما مسفوحا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الدمان فالكبد والطحال، فما يكون مع اللحم والشحم من الدماغ فهذا ليس بنجس، إنما الدم المسفوح الذي يسيل. أما دم الآدمي فالصحيح أنه ليس نجس، صحيح أن دم الآدمي ليس نجسا، وإن كان غالب العلماء يحكمون بنجاسته، بل ذكر بعض العلماء أنه نجس بالإجماع. والصحيح أن هذا مستثنى، لأنه وردت أحاديث تبين أن الإنسان إذا خرج منه الدم وهو يصلي فصلاته صحيحة، منها حديث الأنصاري المشهور الذي كان يحرس الصحابة وكان يصلي فرمي بالسهم فسالت منه الدماء فأكمل صلاته، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدم، ولو كان نجسا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن هذه قواعد خمسة في معرفة النجاسة. الخلاصة أن نقول أولا الأصل في الأعيان ما هي؟ الطهارة، حتى يأتي دليل صحيح صريح على النجاسة. كيف نعلم النجاسة؟ إما تصريحا كقول تعالى في الخنزير فإنه رجس، وقوله صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار فإنه ركس، يعني تصريح من القرآن والسنة أنه نجس، أو الأمر بالغسل، أمر الغسل من البول، أمر الغسل من المذي، أمر، فهذا يدل على النجاسة. ثم القواعد الخمس التي ذكرها المؤلف. آخر باب، باب الطهارة، هو باب الحيض والنفاس، وهذا الباب هو باب مهم للمرأة خصوصا وللرجل حتى يعلم المرأة أحكام دينها. باب الحيض والنفاس باب سهل، لكن الخلاف فيه هو الذي صعبه، وأسئلة النساء هي التي صعبت هذا الباب. ولذلك إذا انتهينا سأذكر لكم ستة قواعد مهمة جدا، لو ضبطنا هذه القواعد الستة أحكمنا باب الحيض تماما، وترتاح المرأة بعد ذلك من أسئلة في هذا الباب. الحيض في اللغة السيلان اصطلاحا دم جبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. يقول علماء الحيض دم الحيض هو دم يخرج من رحم المرأة وهو غذاء الولد، ولذلك الحامل لا تحيض، قالوا الدم الحيض هو غذاء الولد، الآن هو يخرج، فإذا حملت المرأة ما يخرج ما تحيض، وإذا خرج دم من المرأة الحامل فليس بحيض، فهو غذاء الولد. وما من أمر يخلقه الله عز وجل إلا وفي حكمة. ممكن واحد يقول يا أخي ليش المرأة ست أيام ما تصلي وست أيام ما تصوم؟ في حكمة، حتى النساء يعرفون هذا الأمر، يعرفون تمتنع ثم بعد ذلك تشتاق للعبادة وتكون إيش ترجع بقوة، وقد يكون سبب زيادة إيمان وغيره من الحكم. لا يمكن الله عز وجل يخلق شيئا بلا حكمة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، عمرها 18 سنة، كانت متمتعة، فلما وصلوا مكة حاضت رضي الله عنها صغيرة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مما يصيب بني آدم، إن الله عز وجل كما قال إن هذا الله عز وجل أمر قدره الله على بنات آدم، ثم أمرها بالقران فحجت قارنة. المقصود أن هذا أمر قدره الله عز وجل. ولذلك من أغرب الأمور في هذا الزمن للنساء أنهن كأنهن يعارضن القدر. كيف؟ في رمضان تأكل حبوب تمنع الحيض، في الحج تأكل حبوب تمنع الحيض، حجت ونستمتع بالعبادة. طيب ماذا يحصل بعد ذلك؟ تتغير الهرمونات، تحصل مشاكل في الدورة، ثم تأتينا الأسئلة ويدخل رأسنا فيها، هذا الواقع كذا، وصار في هرمونات، أنا كنت 6 صارت 14 تخربطت، من الفاعل؟ أنت ارضي بما قسم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا أمر قدره الله بنات آدم، خلاص يسعك ما وسع عائشة رضي الله عنها وخديجة وغيرهم، واصبري وتجدين خيرا. هنا مسائل، مسألة يقول هل الحيض محدد بالسنوات أو بالأيام أو خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس هناك تحديد، ليس هناك تحديد بأقل سن الحيض ولا أكثر، ليس هناك تحديد من الشرع أنه قال 9 أو 10 أو 11، لا، ممكن تحيض المرأة أو البنت أكثر. الغالب الغالب أن المرأة تحيض أقل سن 9، الغالب يعني ممكن سن 9 ممكن تحيض بالنسبة للأقل، أما الأكثر فلا حد له. يعني متى ينتهي الحيض، متى تكون في السن الذي ينقطع فيه الحيض، 40 50 60، يختلف النساء، تختلف النساء في ذلك. الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، ولم يحدد أطلق. وابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة جيدة وهي كل ما أطلقه الله ورسوله فلا يجوز تقييده إلا بدليل، قاعدة مهمة ونافعة، كل ما أطلقه الله ورسوله فلا يجوز تقييده إلا بدليل. لما شرع الله عز وجل مسح الخفين لم يأتي نص في وصف الخفين، كل ما كان خفا يمسح له، وقد ذكرنا هذا، خفيف ثقيل مرقع غير مرقع، خلاص أطلقه الله ورسوله. لما أطلق الله ورسوله السقر لم يحدده لا بيوم ولا بمدة ولا بمسافة، فكان القول الراجح أنه مطلق، كل من سافر خرج بلده فإنه مسافر، فيه خلاف لكن القاعدة منضبطة، كل ما أطلقه الله ورسوله. الله عز وجل أطلق الحيض ولم يحدد قلة ولا كثرة، هذا يرجع إلى أعراف الناس. أحكام الحائض سريعة وسهلة إن شاء الله نمر عليها. أولا لا تصلي ولا تصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي بالصلاة، ولما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، ناقصات عقل ودين، قال لماذا يا رسول الله؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة المرء أعلى النصف من شهادة الرجل، يعني شهادة الرجل ضعف، هذا نقصان العقل، نقصان العقل. وأما نقصان دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني لابد أن نطبق الحديث، ما تروح يقول حق مرتك تقول لها أنت مجنونة ولا عقلك، ها لا تستدل بهذا الحديث نقصان عقلها ماذا؟ قال شهادتها على النصف شهادة الرجال، ولذلك المرأة عاقلة تمام العقل، لكن النقصان هنا في إيش؟ في أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل. أما قال دينه أو ما نقصان دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشة كنا نحيض على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث له قصة، جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ تسأل عن إيش الحكمة والعلة الآن. قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ حرورة مكان يكثر فيه الخوارج، خوارج فيه متنطع في الدين. قال أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أعطتها عائشة قاعدة ذهبية، ما هي؟ سمعنا واطعنا. هذا الأمر نسميه إيش؟ تعبدي. ما يحتاج نقول لأن الصوم يعني 6 أيام سهل أصوم، لكن الصلاة 5 في 6 3، ما يحتاج نقول الكلام هذا، ما يحتاج. عائشة إيش قالت؟ كنا نمر بذلك فنقضي الصوم ونقضي الصلاة، انتهى. قاعدة، قاعدة شرعية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الحائض لا تصلي ولا تصوم، يعني لو حاضت المرأة قبل المغرب، قبل المغرب ثم أذن المغرب، تصلي المغرب؟ لا تصلي المغرب لأنها حائض. طيب لو حاضت المرأة بعد دخول وقت المغرب يلزمها؟ نعم يلزمها، إذا أدركت وقت بمقدار ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الوقت. فإذا حاضت في الوقت بمقدار ركعة فأكثر يلزمه القضاء، قضاء هذه الصلاة فقط، لأنها في وقتها كانت إيش؟ كانت طاهرة. الثاني لا يجوز لها أن تطوف في البيت بالبيت، لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن تطوفي بالبيت. قال المؤلف ولا تجلس في المسجد، وهذا قد ذكرناه أظن فيما سبق، وأن هذا قول جماهير العلماء، والصحيح عندي والله أعلم أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا دليل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج، أليس من أفعال الحاج دخول المسجد؟ فلا، ولم يقل لها لا تدخل المسجد، إنما قال لها لا تطوفي في البيت. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فهو حديث ضعيف، ولذلك المرأة إذا كانت حائض تأتي المسجد لحضور الدرس، خصوصا في هذا الزمن، هذه حاجة عظيمة، لا تمتنع المرأة من ذلك، يجوز لها أن تدخل وتحضر الدروس الشرعية وتستفيد، والله أعلم. الأمر الثالث لا يجوز وطؤها لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فوقت الحيض لا يجوز جماع المرأة، وهو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث هذا في الكاهن، من أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل محمد. فلا شك أن هذا أمر عظيم ولا يجوز فعله لنص الآية. وأما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة إذا كانت حائض فأراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر ويباشرها صلى الله عليه وسلم، أما الجماع فهو محرم. الأمر الرابع لا يجوز الطلاق في وقت الحيض، وهذا يسمى الطلاق البدعي، هناك طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي هو أن يطلق وقت الحيض أو أن يطلق في طهر جامعها فيه، هذا يسمى طلاق إيش؟ بدعي. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، واضح جماعة؟ إذن هي الآن حائض يحرم عليك أن تطلقها، وين الناس يفكرون الآن؟ الآن الطلاق على اللسان ولا يفكر لك، يشوف الشرع حكمة عظيمة، الإنسان يراجع نفسه يشوفها أنت حائض ولا حائض ما أقدر أطلقك، شيء شرعي. الدليل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع، هذا معنى لعدتهن. وابن عمر لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر فليراجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء، يعني في طهر لم يجامعها لم يجامع فيه. فطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلاق البدعة إما يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها أثناء إيش؟ أثناء الحيض. وهل يقع الطلاق في وقت الحيض؟ خلاف مذهب الأربعة كلهم يقع، ويرى ابن تيمية أنه لا يقع، والله أعلم. ما هو الطهر؟ المرأة الآن تريد أن تصلي بعد الحيض، ما هو الطهر؟ الطهر إما رؤية القصة البيضاء أو انقطاع الدم تماما له الجفاف، وهذا يختلف من امرأة إلى امرأة. فبعض النساء إذا تم الطهر يعني انقطع الدم ينزل شيء أبيض يسمى القصة البيضاء، تعرفه النساء، وبعضهم ما يرون هذه القصة البيضاء، إنما طهرهم إيش؟ انقطاع الدم تماما، فإذا حصل الجفاف تماما من العادة المعروفة اللي 6 أو 7 أيام تعتبر طاهر، تغتسل وتصلي. إذا انقطع الدم طهرت وانتهت فترة الحيض، وما يخرج بعد ذلك من الصفرة أو الكدرة ليس له أثر، كما في الحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. صفرة الأصفر أو لون يعني أخف أو أكثر، هذا ليس له أثر لا قبل الحيض ولا بعد الحيض. قبل الحيض ليس له أثر حتى ينزل دم الحيض، سنذكر قواعد قاعدة بعد قليل. وبعد الطهر لا أثر له إذا تعتبره من الحيض، لكن الصفرة والكدرة أثناء الحيض يعتبر إيش؟ ها؟ المياه والمياه يعتبر من الحيض لأن ما زالت في وقت الحيض. مسألة ذكرت قبل قليل، إذا طهرت الحاضة والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة وجبت عليها الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. إذن متى يدرك الوقت؟ بمقدار ركعة. أنت الآن نايم الظهر وقمت قبل أذان المغرب بدقيقتين، توضيت صليت ركعة كاملة أذن المغرب، هل أدركت وقت العصر أم لا؟ أدركت، لأنك أدركت ركعة. الله أكبر، ما مدى قراءة الفاتحة؟ أذن المغرب، هل أدركت وقت العصر؟ ما أدركت. إذن تصليها هنا الآن قضاء وليس أداء، واضح؟ في الحيض مهم، مهم أن نعرف أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، يعني مثلا طهرت قبل أذان العشاء بوقت ركعة واحدة، هنا أدركت وقت المغرب ولا لا؟ أدركت، تصلي المغرب يلزمها. لكن لو أدركت أقل من ركعة يلزمها؟ لا يلزمها، واضح؟ طيب، هذه أحكام الحيض. الاستحاضة، سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العادل إلى آخره، هو عرق، دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس دم طبيعة، دم عرق وليس دم طبيعة، يختلف الحيض عن الاستحاضة، دم يخالف أوصاف دم الحيض. دم الحيض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسود ثخين رائحة قوية، هذا دم الحيض. دم الاستحاضة أحمر خفيف ليس له رائحة، والتي تميز تعرف، فهذا حيض وهذا استحاضة. المستحاضة لها 3 أحوال وهي من القواعد 6 التي سأذكرها بعد قليل. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، واحدة من صغرها عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذه تعمل بعادتها، بمعنى إذا زاد الدم عن عادتها على طول تحسبها إيش؟ استحاضة. هي معتادة كل شهر 6 أيام 6 أيام، الشهر هذا صار زادت 7 8 9، من بعد 6 تعتبرها إيش؟ استحاضة. معنى هذا بعد العادة وهي 6 مثلا أو 7 تغتسل ثم تكون طاهرة مع وجود دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا يجعل المرأة إيش؟ في حيض، إنما هي طاهرة، إنما هي طاهرة، فتصلي مع نزول الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني المعتادة، ثم اغتسلي وصلي. لكن لا بد أن تصلي في الوقت، يعني إذا دخل الوقت تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ لكل صلاة مع دخول الوقت، وهذا يسمى الحدث الدائم. حكم الحدث الدائم، حكم من به حدث دائم أنه يصلي، أنه يتوضأ عند دخول الوقت. شو الحدث الدائم المستمر؟ مثل استحاضة، سلس البول، انفلات الريح، هذا يسمى حدث دائم. شنو حكم الحدث الدائم؟ تتوضأ بعد الوقت حتى لو كنت على وضوء، إذا أذن تتوضأ، وإن خرج منه الريح أو البول أو الاستحاضة فصلاته إيش؟ صحيحة. لكن بالنسبة للحائض تجعل قطنة أو نحو حتى ما ينزل على الثوب، وبالنسبة للسلس البول أيضا يجعل شيء على ذكره حتى لا ينزل إلى الثوب ويصلي حتى وإن نزل فصلاته صحيح. هذا يسمى حدث إيش؟ دائم، من به حدث دائم ومنه المستحاضة. الحالة الثانية ليس لها عادة معروفة لكن دمها متميز. الأولى تسمى المعتادة، هذه المميزة تميز، تعرف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه تعمل بالتمييز. فمتى ما رأت الحيض بأوصافه تعتبر حائض تمتنع، ومتى ما تغير إلى أوصاف الاستحاضة تعتبر مستحاضة فتصلي. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. إذا كان الآخر، كان يقول إذا كنت تعرفين تميزين فتوضئي وصلي. الحالة الثالثة هذه يسمي علماء المتحيرة، ليس لها عادة ولا تميز، عادة مخربطة، مرة ثلاث مرة أربع مرة خمس مرة عشر، وما تعرف هذا حيض ولا استحاضة، ماذا تفعل؟ تجلس على قدر مثيلاتها من النساء. غالب النساء كم عددهم؟ ست أو سبع غالبا. فهذا ما تفعل؟ إذا استمر بها الدم نقول له سبع أيام بعدها تسري وصلي، يعتبر استحاضة. هذه تسمى إيش؟ المتحيرة، ليس لها عادة ولا تميز. دليلها قول صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة أيام، يعني في حكم غالب النساء، ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي إلى آخره. واضح؟ إذن هذه أحوال المستحاضة الثلاث. ما يلزم المستحاضة في حال حكم طهارتها: تغتسل وتضع شيء يمنع من النجاسة، تغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تضع شيء من النجاسة حتى تصح صلاتها. الآن أذكر لكم ست قواعد في الحيض باختصار، إذا أتقنتها المرأة ترتاح من السؤال. القاعدة الأولى: الأصل عدم الحيض حتى تتيقنه. الأصل عدم الحيض حتى تتيقنه، هذا في بداية الحيض. واضح؟ يعني امرأة الآن نزل عندها الدم، شكت، والله أنا ما أدري هذا حيض ولا حيض، ماذا نقول لها؟ ليس حيض، حتى تتيقنين تماما أنه حيض، لأن القاعدة اليقين لا يزول إيش؟ لا يزول بالشك. ثانية: الأصل أثناء الحيض الحيض حتى تتيقن الطهارة. الأصل أثناء الحيض الحيض، يعني دم الحيض حيض، حتى تتيقن الطهارة. ما معنى هذا الكلام؟ هي الآن آخر يوم الحيض، شكت الآن، والله خلاص الحيض ولا مو حيض، خلاص في شك، شو نقول لها؟ الأصل حيض، ما تصلي حتى يكون عندك يقين بأن الدم انتهى تماما أو أنه ليس دم حيض. إذن الأصل في بداية الحيض الأصل الطهارة، وفي أثناء الحيض الأصل إيش؟ الحيض. وهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه اثنين. ثلاثة: لا عبرة بالصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده. لا عبرة بالصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده، هذا ذكرناه. فما خرج قبل الحيض لا تعتد به تصلي، وما خرج بعد الطهر لا تعتد به تصلي. القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة ما ذكرتها قبل قليل: المعتادة تعمل بعادتها، هذه الرابعة. الخامسة: المميزة تعمل بالتمييز. السادسة: المتحيرة تعمل بعادة غالب النساء ستة أو سبع أيام. المعتادة تعمل بعادتها، بمعنى إذا زاد الدم عن عادتها تحسبه إيش؟ استحاضة. المميزة تعمل بالتمييز، فإذا رأى الدم الحيض تحسبه حيض، وإذا رأى الدم الاستحاضة تحسبه استحاضة. المتحيرة ما عندها عادة ولا تمييز تعمل بعادة بنات قبل جنسها ستة أو سبع أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. أظن والله أعلم لو أتقنت المرأة هذه القواعد الست فلن تسأل بعد ذلك أي سؤال. وأنا أنصح الأخوات اللي يسمعوني، الإكثار من السؤال في الحيض خطأ. أنتوا الآن، إحنا الآن، أنا ما أذكر أمي ولا جدتي بحياتي سألتني سؤال، وهم أميات صح ولا كبار السن ما يسألون، عارفين المسألة خلاص. لكن اليوم ما أدري هل هي جهل أو وسوسة، تسأل في كل دقيقة وجليل كذا وكذا وكذا. خذوا هذه الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد في المتحيرة وفي المميزة وفي المعتادة، يرتاح الإنسان وغالبا يضبط هذا الباب. المسألة الأخيرة النفاس. النفاس معروف دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق. الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى دم نفاس، وقد يكون دم النفاس قبل الولادة، خصوصا قبل الولادة بيومين أو ثلاث، بشرط أن يكون مع الطلق. فإذا حصل الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين، طلق مع دم، دخلت المرأة في حكم إيش؟ النفاس. لابد أن يكون طلق مع دم، وهذا غالبا قد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين. إذا اجتمع الطلق مع الدم حسب من النفاس وامتنعت من الصلاة. النفاس أحكامه كالحيض تماما، ما نعيده، لا تصلي ولا تصوم ولا تطلق ولا تطوف ولا تجامع ولا إلى آخره، لأن النفاس كالحيض تماما في جميع أحكامه. ما هو أكثر النفاس؟ أكثر النفاس 40 يوم، وقد جاء في الحديث أم سلمة كانت النفاساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هل معنى هذا 40 يوما يعني المرأة تطهر في 40، ولا ممكن تطهر قبل ذلك؟ لأن في غالب الناس اليوم، غالب النساء، كثير من النساء ما تصلي إلا بعد 40، تقول 40 وذلك يقول 40 طلعت من 40. لا، متى ما طهرت النفساء وجب عليها أن تصلي. وجد من النساء من تلد بلا دم، نادر لكن وجد، صلي ثاني يوم. وجد من النساء من ينقطع الدم ثالث يوم، أسبوع، 10 أيام، وكثير كثير بالعشرينات والثلاثينات كثير. وهذه نقطة مهمة لأنها تتعلق بأحكام الصلاة. فبعض النساء تقول أنا ما أصلي إلا بلا 40، أما خلص 40، 40 هو أقصى حد. إذا كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، معنى هذا إذا زاد الدم عن 40 يوم يعتبر استحاضة، فتغتسل وتصلي. أما متى ما طهرت فيجب عليها أن تصلي فورا، لأن العبرة بالطهر، العبرة بالطهر، فمتى ما حصل الطهر فقد طهرت المرأة. لو حصل سقط للمرأة، لو حصل سقط، اختلف العلماء في ذلك متى تعتبر نفساء. قال بعض العلماء إذا زاد عن 80 يوم تعتبر نفساء. لماذا؟ لأن احنا عندنا 40 و40 و40، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة بعد ذلك في 40 الثالثة، وينفخ في الروح في 40 الثالثة، 120 يوم صح؟ فقالوا بداية 40 الثالثة كم؟ 81 يوم. ثم يعلموا إياي النفخ في الروح في 40 الثالثة لما يكتمل 120 يوم. قالوا بداية 40 تبدأ متى؟ بعد 80، 40 40، يعني إذا بلغ السقط أو الحمل الجنين 81 يوم أخذ حكم النفاس. يعني لو أسقطت المرأة من عمره 81 فما فوق يعتبر نفاس، أقل من 81 يوم يعتبر استحاضة. وهذا استدلال جيد، هذا استدلال جيد. بعضهم قال لا تخلق، لكن هذا استدلال جيد لأنه ينفق فيه الروح من 40 أو نهاية 40 الثالثة، فبعد 80 يعتبر نفاس، قبله يعتبر استحاضة. وعلى هذا فتوى كثير من العلماء. وبهذا يكون قد ختمنا باب الطهارة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. كيف؟ مقدار الركعة في العرف وفي الأركان فقط بدون في الأركان واجبات دون السنن، يعني أن يصلي الإنسان بطمأنينة الله أكبر، ما في استعاذة ولا دعاء استفتاح، الفاتحة القراءة العادية تمام بدون صورة قصيرة، ثم ركوع، ويكفي الركوع لأن الركعة تدرك بالركوع بدون سنن. يقول السؤال: هل ترتيب فروض الوضوء من شروط صحة الصلاة؟ إحنا ذكرنا هذا الترتيب عند جمهور علماء واجب، لأن الله عز وجل رتب في آية والنبي صلى الله عليه وسلم رتب، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه أخر مضمض الاستنشاق هذا لا يضر، لأن أغلب العلماء على أن مضمض الاستنشاق سنة، والصحيح أن الترتيب واجب. لماذا جاءت كلمة أرجلكم مجرورة في بعض القراءات؟ هذا أجبنا عنه في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة مشهورة وأرجلكم تعود على الغسل، يعني امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. في رواية في قراءة صحيحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. اتفق العلماء على أن هذه الرواية يقصد بها المس على الخفين، المس على الخفين بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل حمل حمل السلاح سنة؟ أنا ما فهمت هذا. الحمل منو قاعدة؟ ها؟ حمل السلاح بعض بلادنا يقول سنة، يعني يشجعون على حمل في الحرب. غير الحرب في اليمن ولا وين؟ لا سوري. غير قبل الله الحين. ما في دليل على أن حمل السلاح سنة. واليمنيين يحطون الخنجر. ما أذكر أن في دليل. ماذا يترتب على من جمع الحائض؟ جاء في الحديث أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. ومعنى الدينار الذهبي، دينار الذهبي يقدر اليوم بتقريبا 4 جرامات وربع. دينار الذهبي يقدر اليوم ب4 جرامات وربع. فلو حصل هذا فلا بد أن يتصدق بهذا المبلغ، اللي هو بمقدار 4 جرامات وربع ذهب. لماذا قلنا في السقط الزيادة عن 80 يوم يعتبر نفاس، ولم نقل الزيادة عن 120؟ مع أن هم قالوا هي بداية النفخ في الروح، بداية النفخ يكون في 40 الأخيرة. بعض الفئران من الطوافين والطوافات، فهل هي طاهرة؟ نعم هي طاهرة، وليس دون دليل على النجاسة. في مسجد لنا في العمل يوجد كلاب ضالة، وجدنا آثار لأقدام كلب أجلكم على السجاد كذا، هل الكلب نجس أم لعاب الكلب نجس؟ جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وبعض الفقهاء كالمالكية يرون أنه طاهر، ولكن حتى لقلب النجاسة قالوا أن لمسه من الأمور المعفو عنها، لأنه ورد في الحديث أن الكلاب كانت تدبر وتقبل في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر برشها، وهناك كلاب جائزة اقتناء، جائزة الاقتناء مثل كلب الصيد والحراسة، ولا يخلو الأمر من ملامستها، فقال لو لمس فإنه يعفى عنه. أما التشدد يكون في قضية الولوغ، قد ورد فيه الحديث لو ولغ بلسانه فإنه نجس. أجبنا عن هذا. يقول: أثناء دخول العمل في سيارتي يفتشون الأمن في الكلاب. نفس الشيء، إذا ولغ الكلب بلسانه لابد يغسل، أما مجرد تفتيش يعفى عنه. الأصل الطهارة، إذا حصل الشك الأصل الطهارة. مع وسائل منع الحمل تتغير الدورة وينزل الدم في فترات غير ثابتة، فكيف الحكم مع العلم لا نستطيع تفريق بين دمين؟ أجبت عن ذلك، نضبط الأمر، إن كان معتادة تعمل بعادتها، إن كان اختلفت الهرمونات بسبب هذه الحبوب نشوف، إذا كانت تميز تعمل بالتمييز، فهي متى ما رأت دم الحيض تعمل بأنه حيض تحسبه حيض أو استحاضة حسب التمييز، إذا ما كانت تميز إذا استمر الدم تكون حائض 6 أو 7 أيام ثم تحسبها استحاضة. قال بعض الأطباء إننا نرى تحرك الجنين قبل 81 يوم بكثير، فما رأيكم في ذلك؟ ذكرت أشرت إلى ذلك أن بعض العلماء يرون أنه يتخلق قبل ذلك فإنه يعتبر نفاس، والله أعلم. هل الصفرة والكدرة نجسة؟ لا، الصفرة والكدرة ليست نجسة، لكن إذا خرجت فإنها تنقض الوضوء لأنها خرجت من السبيلين. إذا مس الإنسان الكلب فهل عليه غسل معين؟ ذكرنا أن هذا مما يعفى عنه. يكون الإنسان في البر وربما لم يفرق بين روث حيوان يأكل لحمة أم لا، هل نحمل النجاسة؟ نطبق القاعدة، الأصل في الأعيان النجاسة، الطهارة أصل، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عامة، الأصل أنه طاهر لا تشك، إذا تيقنت أنه نجس فإنك تبتعد. دم الإبل المسفوح أو غير المسفوح هل هو نجس أم طاهر؟ والله سبحانه وتعالى دم مسفوحا أو دما مسفوحا فإنه رجس، فالدم المسفوح من الذبيحة نجس، وأما الدم الذي يكون مع اللحم والشحم فليس نجس. قال بعض العلماء في الطهارة، لكن غالب العلماء قالوا أنه نجس لنص الآية. تأتي الأسئلة. في ايش؟ يعني يحطونه داخل الخبز ولا؟ لا يعني الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، بمعنى يجوز الفعل هذا ويجوز الاستصباح بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال إن الله حرم عليكم الخمر، الميتة، لحم الخنزير، الأصنام، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلع بها السفن ويستصبح بها الناس، يجعلونها مثل شيء النور أو المصباح تطلع بها السفن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، كلمة لا أنه لا يجوز أكل الشحوم، ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها، ولم ينفي استعمالها. فالقول الراجح أنه يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، بمعنى ما أتمسح فيه جسمي أنا، لكن لو استعملت لهذه الحاجات بعيدة عن جسد الإنسان فالصحيح أنه جائز استعماله في ذلك. الماء الذي ينزل من الحامل لا ينزل من الحامل طاهر، لا ياخذ معه غسل فرج ولا ملابس ولا ياخذ. هذه مسألة خلافية، الذي ينزل من الحامل الماء أو الإفرازات، وهذه أكثر أن النساء ينزل منها إفرازات، فحسب علمي أكثر علماء يرون أنها ناقضة الوضوء وتأخذ حكم الدم الحدث الدائم لأنه يستمر. وبعضهم قال منه الشيخ، وهو رأي الشيخ وهو رأي شيء فيه أنه تلميذ ابن عثيمين، ابن عثيمين يرى أنه لا ينقض، لكن الأولى هو الوضوء، الأولى أن يعامل معاملة الحدث الدائم لأنه نازل من السبيلين. الإفرازات، رطوبة فرج المرأة حكم آخر، هذا ليس بالنجس ولا ينقض، لكن ما يخرج من الدم أو الماء عند الحامل أو الإفرازات، فالظاهر والله أعلم أنه يعامل معاملة من به حدث دائم. تصلي تصلي طبيعي يعتبر استحاضة. إذا تغيرت طيب نشوف الآن هي الآن أكلت حبوب هذه وذهبت إلى الحج العمرة الصيام إلى آخره، نشوف ماذا حصل بعد ذلك. هل العادة هل استمرت عادتها؟ تقول والله أنا ما استمرت، تخربط من العادة. ننتقل الآن إلى التمييز، أنت جاي ترتيب معتادة مميزة متحيرة، تميزين لو ما تميزين؟ قالت أنا حتى تميز معك. نشوف تعمل بعادة غالب نساء استمرت 6 أيام، نقولها بعد 6 أيام اغتسلي واعتبري بعد ذلك استحاضة. واضح؟ طيب والله أعلم. آخر سؤال. أماكن وضوء؟ إيه المغاسل؟ إيه نعم. قل بسم الله وتوضأ. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.